الصديق الأول والخليفة الأول. في رواية من أشهر الروايات عن مرض النبي عليه الصلاة والسلام أن مؤذنه بلالاً جاءه يوماً وقد اشتد به المرض، فقال عليه السلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال عليه السلام مرة أخرى: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت عائشة تقول لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فأعادت حفصة ما قالته لها عائشة، وضجر عليه السلام من هذه المراجعة فقال: إن كن أنتن صواحب يوسف. ثم قال لثالث مرة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وروى عبد الله بن زمعة أنه خرج من عند النبي فإذا عمر في المسجد وأبو بكر غائب، فقال: يا عمر، قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، وكان رجلا مجهرا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته سأل: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. ولام عمر عبد الله بن زمعة قائلا: ويحك، ما صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. قال ابن زمعة: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. وموضع العجب في هذه الرواية تردد السيدة عائشة رضي الله عنها في تبليغ أمر النبي بإقامة أبيها مقامه في الصلاة، وقد تكرر الأمر أكثر من مرة. فهذا التردد عجيب من وجوه: عجيب أن تتردد في تبليغ أمر محمد عليه السلام وهو الزوج المحبوب والنبي المطاع، وعجيب أن تتردد في تبليغه وهو تشريف لأبيها بمقام كريم تتطاول إليه الرقاب، ويزيده عجباً أن يحدث في شدة المرض والنبي مجهد يطلب الراحة، وهي أشد نسائه سهراً عليه في مرضه وأرعاهم له بما يريحه ويخفف الجهد عنه. نعم، إن عائشة رضي الله عنها كانت أكثر الناس دالة على النبي وأجرأهم على مراجعته والتلطف في إبلاغه ما يتهيب القوم أن يبلغوه، فلئن كانت هي أولى الناس أن تطيعه وتبلغ أمره، لقد كانت كذلك تعلم من مكانتها عنده ما يبيح لها أن تراجعه وتأمن غضبه لدالتها عليه وثقته من مضمر حبها له وامتثالها لأمره. إلا أنها قد بلغت مكان الدالة عند رسول الله بما لها من صفات كثيرة غير الصباحة والجمال، وأول تلك الصفات فرط الذكاء ولطافة الحس وحسن التقدير. وخليق بمن كانت في مثل ذكائها ولطافة حسها وحسن تقديرها أن تفطن إلى الجد في ذلك الموقف العصيب وفي ذلك البلاغ الخطير، وهيهات أن تتردد يومئذ عن دلال في غير موضعه ولأسباب غير السبب الذي يمكن أن يوحي إليها ذلك التردد، ولا بد له من سبب عظيم، ولقد كان له سبب عظيم، بل هو أعظم الأسباب التي يمكن أن توحي إليها ذلك التردد، ولولاه لما أقدمت عليه. وما نحسب أن شيئا حفظته الروايات التاريخية لنا عن ذكاء السيدة عائشة يدل على قوة ذلك الذكاء كما دل عليه ترددها في ذلك الموقف العصيب. يكفي أن نستحضر اليوم ما قيل عن الخلافة بعد النبي عليه السلام لنعلم مبلغ ذلك الذكاء العجيب في مقتبل الشباب، ونكبر ذلك النظر الثاقب إلى أبعد العواقب، ونلتمس لها العذر الذي يجمل بامرأة أحبها محمد ذلك الحب وأعزها ذلك الإعزاز. فقد قيل في الخلافة بعد النبي كثير، قيل فيها ما يخطر على بال الأكثرين وما يخطر على بال الأقلين وما ليس يخطر على بال أحد، إلا أن يجمح به التعنت والاعتساف أغرب جماح. قيل إن وصول الخلافة إلى أبي بكر إنما كان مؤامرة بين عائشة وأبيها، وقيل إنه كان مؤامرة بين رجال ثلاثة أعانتهم عائشة على ما تآمروا فيه بما كان لها من الحظوة عند رسول الله، وكان هؤلاء الرجال على زعم أولئك القائلين أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح، وهم الذين أسرعوا من المهاجرين إلى سقيفة بني ساعدة ليدركوا الأنصار قبل أن يتفقوا على اختيار أمير أو خليفة لرسول الله. وقيل إن هؤلاء الرجال الثلاثة اتفقوا على تعاقب الحكم واحدا بعد واحد، أبو بكر فعمر فأبو عبيدة. ولهذا قال عمر حين حضرته الوفاة: لو كان أبو عبيدة حيا لعهدت إليه لأنه أمين الأمة كما قال فيه رسول الله. وهذا زعم روجه بعض المستشرقين، ولقي بين القراء الأوروبيين كثيرا من القبول، لأنه شبيه بما عهدوه في أمثال هذه المواقف من أحاديث التدبير والتمهيد وروايات التواطؤ والائتمار. فسيدة عائشة مسعودة الحظ لا مراء، لأنها لم تخالف محمدا قط في أمر خطير، وحين خالفته أو ترددت في تبليغ كلامه في أمر من أخطر الأمور، كان هذا التردد أدل على مكانتها وفضلها وعلى استحقاقها لمنزلة الإيثار في ذلك القلب العظيم. فهي قد ترددت لتبرئ نفسها من القالة، وتبرئ ذلك الموقف الخطير من المظنة، وتبرئ الخلافة من أسباب الادعاء، وقد يكون فيها إضعاف وإيذاء، وأشهدت على نفسها أولى الناس بالشهادة في ذلك الموقف الخطير حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. فإذا علمت حفصة أن عائشة راجعت رسول الله مرتين في تبليغ الأمر إلى أبيها أن يصلي بالناس، فقد علمت ذلك من هي أحق بعلمه من سائر أمهات المسلمين، إذ كان عمر رضي الله عنه أحد اثنين في حق الخلافة لا يذكر أحدهما إلا ذكر الآخر، كما ظهر ذلك من واقع الأمور، أو كما ظهر من قول عبد الله بن زمعة لعمر: حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. فتردد عائشة في ذلك الموقف الخطير لم يضر بل نفع، وكان أنفع من إسراعها بالتبليغ. وأول ما نفع به أنه أظهر رغبة النبي إظهارا لا مجال للظنة فيه، فكان ذلك من أدعى دواعي الاتفاق على الاختيار، وقطع السبيل على الفتنة والشقاق. نعم، إن رواية من الروايات تزعم لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها ترددت في التبليغ لأنها أشفقت أن يتشاءم الناس برؤية أبيها في مقام يذكرهم بالخطر على أحب الناس إليهم في ذلك المقام، وتلك سانحة يجوز أن تسنح لها، وهي أشد الناس إحساساً بذلك التشاؤم ووقعه في نفوس المسلمين. ولكننا إذا سلمنا أنها رضي الله عنها قد تعمدت الإبطاء في التبليغ، فالسبب الذي أومأنا إليه آنفاً أولى وأليق بالمعهود من ذكائها وخلقها الكريم، لأنها لا تجهد النبي في مرضه، ولا تفوت على أبيها شرف الخلافة حذراً من التشاؤم وحده، ثم هي لا تدعو حفصة إلى تعريض عمر لموقف تصون عنه أباها. فإن كان تعمد للإبطاء في التبليغ، فذلك السبب الذي أومأنا إليه آنفاً أحق الأسباب أن يرجح على غيره لتفسير ذلك الإبطاء، فهو أدعى أن يبطل به العجب، ولا يمتنع مع هذا أن يقترن بغيره من الأسباب. ويقل العجب من تردد السيدة عائشة كلما ازداد العجب من تلك الفروض والأقاويل التي خاض فيها من خاض عن مؤامرة الخلافة المزعومة، وليس لها سند من التاريخ ولا من التفكير القويم ولا من المعهود في أخلاق الرجال والنساء الذين عزيت إليهم تلك المؤامرة بغير بينة قاطعة ولا ظن راجح. فليس في شيء رواه الرواة عن الخلافة بعد النبي عليه السلام كلمة واحدة ترجح تلك الفروض والأقاويل، سواء كان قائلها ممن أسرعوا إلى بيعة الصديق أو تباطؤوا في بيعته أو قضوا حياتهم ولم يبايعوه، وليس في شيء من خلائق أبي بكر وعمر وأبي عبيدة التي عهدها الناس منهم في حياة النبي أو بعد وفاته ما يأذن لمتوهم أن يتوهم فيهم التآمر على خلافته وهو بقيد الحياة دون أن يطلعوه على جليلة أو دقيقة مما يفكرون فيه. وليس في سيرة أبي بكر وعمر بعد أن وليا الخلافة ما ينم على طمع في السطوة وحرص على زهو الملك يغريهما باستباحة ثقة النبي في حياته بما لا يليق، وهو عندهما بمكان من التجلة والحب لا تتطرق إليه الشكوك ولا ترتفع إليه الشبهات. وعلى نقيض ذلك تدل الحوادث والروايات التاريخية على أن الأمر قد وقع منهم جميعاً موقع المفاجأة التي لم يتدبروا فيها إلا بعد وقوعها، ولم يبرموا فيها الرأي على نحو من الأنحاء قبل اجتماع الأنصار بسقيفة بني ساعدة. فالأقوال تتفق أو تكاد تتفق على أن أبا بكر لم يكن قريباً من النبي عليه السلام يوم أمر النبي بلالاً أن يدعوه إلى الصلاة بالناس، ولو كان بينه وبين السيدة عائشة اتفاق في هذا الصدد لكان اقترابه من المسجد أو بيت النبي في تلك اللحظة لازماً كل اللزوم لإنجاز ذلك الاتفاق، وإلا توجهت الدعوة إلى غيره وخرج الأمر من أيدي المتفقين. وقد توفي النبي عليه السلام وليس في أصحابه الأقربين من كان يتوقع وفاته، فتركه أبو بكر بعد الصلاة وهو يقول: يا نبي الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتيها؟ فأذن له النبي في الانصراف، وخرج أبو بكر إلى السنح حيث كان يقيم. أما عمر فقد دهش لنعي النبي تلك الدهشة التي لم يكن لها على أهبة، ولو كان على أهبة لها لقد كان الأحرى أن يؤكد الوفاة ولا يستغربها، تمهيداً لذلك الاتفاق المزعوم الذي سيتلوها. وبلغ أبا بكر وعمر أن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة لاختيار الخليفة منهم، فخرجا إلى السقيفة على غير اتفاق بينهما أيهما الذي يخاطب القوم، فكان عمر يخشى حدة أبي بكر فيهيئ في نفسه كلاماً يقوله، وكان أبو بكر يخشى حدة عمر فيستمهله ويخاطب القوم قبله، وليس في ذلك دليل اتفاق قديم. وكان لقاؤهما أبا عبيدة يومئذ لقاء مصادفة في الطريق، وجاء في رواية مشهورة أن عمر فاتح أبا عبيدة قبل ذلك فقال له: أبسط يدك فلأبايعك، فأنت أمين هذه الأمة على لسان رسول الله. فقال له أبو عبيدة: ما رأيت لك زلة قبلها منذ أسلمت، أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين؟ فإذا صحت هذه الرواية فهي تنفي ما قيل عن تفاهم هؤلاء الرجال الثلاثة على مبايعة أبي بكر وتعاقب الخلافة بعده. وقد يكون عمر فاتح أبا عبيدة عازماً على مبايعته، أو فاتحه لاستطلاع ما عنده من الرأي والرغبة، فعلى كلتا الحالتين لا تفاهم من قبل على ذلك الرأي ولا اتفاق. هكذا تلقى الصحاب الأجلاء نعي النبي، وهكذا كانوا في أثناء شدة المرض عليه، فمتى كان التفاهم المزعوم؟ أقبل أن يمرض رسول الله؟ يعقل عاقل أن يجتمع صفة أصحابه والمؤمنين برسالته للتآمر على وراثته واغتنام موته؟ إن جاز في عقل عاقل هذا، فمن أدراهم إذن أن القرآن الكريم لا يوحي برأي في الخلافة غير الذي رأوه؟ ومن أدراهم إذن سلفاً أن النبي عليه السلام يفارق هذه الدنيا ولا يوصي في أمر الخلافة بوساط يشهدها الناس عامة وتخالف ما اتفقوا عليه؟ إن الأمر لم يكن قابلاً لأن يحصل فيه غير ما حصل، بعد حسبان كل حساب واستقصاء كل فرض وتمحيص كل رواية، ولم يكن فيه اتفاق مدبر على صورة من الصور، وإنما هو كما قال عمر رضي الله عنه: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ألا وإن الله وقى شرها. وما حاجة الأمر إلى تمهيد وقد كان في غنى عن التمهيد؟ لقد كان اختيار أبي بكر للخلافة خيرة الواقع الذي لا يحتاج إلى تدبير بل يقاوم كل تدبير، فمن غير أبي بكر كانت تجتمع له الشرائط كما اجتمعت له، وتتلاقى عنده الوجهات كما تلاقت عنده. كانت تجتمع له شرائط السن والسبق إلى الإسلام وصحبة النبي في الغار والمودة المرعية بين أجلاء الصحابة، ومعظمهم ممن دخلوا في الدين على يديه، وكانت أمارات استخلافه ظاهرة من طلائعها الأولى قبل مرض النبي عليه السلام بسنوات، فكان أول أمير للحج بعث به النبي عليه السلام وهو بالمدينة، وكان ذلك سنة 9 من الهجرة، واتفق في طريقه أنه دعا إلى صلاة الصبح فسمع رغوة ناقة وراء ظهره فوقف عن التكبير وقال: هذه رغوة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم الجدعاء، فلعله أن يكون رسول الله فنصلي معه. فإذا علي بن أبي طالب على الناقة، فسأله أبو بكر: أمير أم رسول؟ قال: لا، بل رسول، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس. فلما قدموا مكة قام أبو بكر فخطب الناس محدثا عن المناسك، وقرأ علي سورة براءة حتى ختمها. ثم كان يوم عرفة فخطب أبو بكر وقرأ علي السورة، وهكذا حتى انتهت المناسك. وكان قتال بين جماعة من الأوس، فذهب النبي عليه السلام يصلح بينهم، وقال لبلال: إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. وأثبت البخاري عن جبير بن مطعم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فآتي أبا بكر. وهذه أمارات مشهودة متفق عليها، وغيرها أمارات شتى، بعضها أصرح وبعضها أحوج إلى التأويل، لا ضرورة لاستقصائها لأنها لا تبلغ في الجزم والتوكيد مبلغ ما قدمناه.